حصريا على موقع djkimo.com. انا اللي اجيبها واوديها، ما يملى عيني واحد فيها، لو كله خاب انا عالمبدا عصامي دي معدي عليها، ما خافش ولا برجع خطوه، لو غبت حبه فدي العوده، انتوا الكوبي ومنظر فاضي وانا الكاريزما اعلى جوده، في الحياه بغامر مش باخد اوامر، جبت اخري انا دغري مش بعرف اجامل، انا مش هحلك كف وشك اقولك مش عشان عشان اقل منك، انا ابا مني انا ابعد عني بلاش، انا اللي انت نفسك تعمله ده اللي انا عامله من سنه، دماغي مريحاني كده شخصيتي متمرده، نصيحه مني هتزوني هوريك شقه وفراده، انت مش قد المشاكل ليه هتعمل فيها راجل، اللي جابه الشوق يجيبه بس يا بالمات، قلبي شلته من مكانه، اصل كل اصحابي خانوا، زي ما انا هنت عليهم هما برضو عليا، غيروا مني غيروا انتوا جنبي زيرو، كله زي بعضه الا لكن انا هيرو، لا مفيش منافسة الشغلة معايا خالصة، احنا ملوك بألف خير وانتوا بألف وكسة، انا نسخة واحدة بس لقبوني بالبرنس، في المدلبة بقى عليك وحاطط عالعيال دي ايه، في اللعبة ماليش بديل مهما تحاولوا مستحيل، باتوا كعبي لو تشبوا بينا الفرق يا كبير، انا عور عيب مجالي، ساكن انا كوكب خيالي، انتوا في الواقع بقيتوا وانا وحدي طير وعالي، عيش وملح وسفرة خاينة، دول وانت وحيطة مايلة، انا قادر بس هحفي وانتوا عارفين ايدي طايلة، الدنيا خربانة ودماغنا هربانة، لو جاي في مرضية ما تجيش يلا معانا، حب تاني ما تلاقيش، لو جاي في عشم لا مفيش، يلا شد الباب وراك، لو مش التاني ما تجيش، حبيبي حبيبي حبيبي، حصريا على موقع djkimo.com.